إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيًا عن أمته ورسولاً عن قومه، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ويا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم أصحابه ومن بعدهم أمته أنه لا يخشى عليهم الفقر، ولكنه يخشى أن تفتح عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسها من قبلهم، ويستكثروا منها ويسرفوا فيها فتقودهم إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. والله تعالى قد حذر الناس وحذر المؤمنين من الانغماس والركون في الدنيا والإسراف في ملذاتها وشهواتها، فقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف اليوم هو الداء الذي ضرب على كثير من الناس، فأقعدهم عن كثير من الواجبات والمندوبات والسنن، بل عن كثير من المروءات التي ينبغي أن يكونوا عليها. الإسراف ضرب كثيراً من الناس، فجعلهم لا يفكرون إلا فيما تحت أقدامهم فقط، أما ما جاوز ذلك فهم لا يعقلون ولا يتدبرون. ما هو الإسراف الذي نهى عنه الشارع الحكيم؟ هل هو مجرد الأكل والشرب، أو الملبس والمسكن؟ كلا، الشارع الحكيم أتى بأن يقوم الإنسان على نفسه ويحافظ عليها من خلال أكله الجيد وشربه الجيد وملبسه الناعم النظيف ومسكنه المريح. أما الإسراف فهو مجاوزة حد الاعتدال في طعام الإنسان وشرابه وملبسه ومسكنه ومركبه، فكل ما جاوز حاجتك ودخل في دائرة الزيادة والاستكثار فهو إسراف. ولهذا الإسراف أسباب كثيرة هي سبب وقوع كثير من الناس فيه. السبب الأول التربية والنشأة الأولى. قد يكون الإنسان تربى في بيئة وعائلة مسرفة مترفة، فهو قد نشأ على ذلك ولا يفكر في غير ذلك، فحياته كلها دائرة حوله، فهذا سبب رئيس من أسباب الوقوع فيه. ومن أسبابه أيضاً أن يكون الإنسان ذا فقر وعوز، ثم فتح الله عليه بسعة عيش وكثرة مال، فإذا هو يتجاوز ذلك إلى الإسراف وعدم الاقتصاد. ومن أسباب الإسراف أيضاً صحبة المسرفين، وكما قيل الصاحب ساحب، فمن يصاحب المسرفين لا شك أنه سيتخلق بأخلاقهم ويسير على منهاجهم. أما من صاحب المقتصدين والمنفقين باعتدال فسيكون مثلهم لا محالة. من أسباب الإسراف أيضاً الغفلة عن زاد الطريق إلى الله، فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى مناقض كل المناقضة للإسراف، بل هو يدعو إلى أن يقتصد الإنسان إلى نفسه ويعود نفسه على خشونة العيش أحيانا، وأن لا يكون ممن قال الله فيهم وغرتهم الحياة الدنيا. والأهل أيضا والزوجة والأولاد قد يكونوا سببا رئيسا للإسراف، وأن يجعل المرء نفسه دائرا في الملذات والشهوات. وحذر الله سبحانه وتعالى من ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالواجب على المسلم أن يحذر من أن يكون أبناؤه وزوجه وأهله ممن يصده عن سبيل الله، وممن يغرقه في الإسراف والشهوات. ومن أسباب الإسراف أيضاً الغفلة عن طبيعة الحياة الدنيا، وهذا سبب غائب عن كثير من الناس، فما أن تفتح لهم الدنيا ورزقهم الله بمال وفير وصحة كاملة وعيش رغيد إلا تراهم قد نسوا ما كانوا عليه قبل سنوات. ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه بعباده يذكرهم بتقلب الدنيا، فها نحن نعيش في هذا العصر المليء بالاضطرابات، ونرى تقلب الدول والأمم والشعوب، فدول كانت من أغنى دول العالم، وشعوب كانت من أغنى الشعوب، وإذا بهم بين يوم وليلة يصيرون من أفقر الناس. فمن لم يأخذ حذره ويتدارك نفسه وينظر إلى عواقب الأمور وتقلب الحياة الدنيا وأنها لا تسير على حال واحدة، فغني الأمس فقير اليوم، وفقير اليوم غني الغد، وحي اليوم ميت الغد، وهكذا هي الدنيا تتقلب بأهلها، بل يتقلب زمانها ويتقلب كل شيء فيها، ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الإسراف أيضا التهاون مع النفس، فالنفس البشرية بطبعها دائبة في محبة الدعة والسكون، لا تحب التغيير إلى الأفضل، وتميل إلى الراحة والاستجمام دائما. فمن سار مع نفسه ولم يلجمها بلجام التقوى، ولم يلجمها بما كتبه الله سبحانه وتعالى، ولم يلجمها بما كتبه الله وحث عليه عباده، فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن دسا نفسه ولم يعلمها ويرغمها على الحق، ويرغمها أيضا على الاقتصاد في كل شيء، ستقوده بلا شك إلى الإسراف الذي هو يقوده بضرورته إلى ما لا تحمد عقباه. ومن أسبابه أيضا الغفلة عن شدائد وأهوال يوم القيامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائم التفكر في اليوم الآخر، دائم التذكر لذاك اليوم العظيم، دائم الفكرة والعبرة، لا يغفل عن ذاك اليوم. وحقيقة إن تفكر الإنسان في ذاك اليوم لهو مما يجعله لا يسرف ولا يبذر ماله وصحته فيما لا يفيد، بل يجعله على ذكر دائم بأن له مرجعا إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه سيجازى على كل ما أنفق وكل ما عمل. ومن أسباب الإسراف أيضا نسيان الواقع الذي يحياه كثير من الناس اليوم وبالأخص المسلمين، فنحن نرى من حولنا إخوانا لنا في الدين، إخوانا لنا في اللغة، نراهم فقراء مدقعين، وقد كانوا قبل فترة قصيرة من أغنى الأغنياء. فهذا النسيان الذي نراه في كثير من الناس في واقع مجتمعنا اليوم هو سبب رئيس للإسراف. ينسى الإنسان إخوانا له ويعيش فقط لنفسه وملذاته وشهواته، وهذا بالعكس مما كان يحياه النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة في الناس، كان دائم التذكر لأحوال الناس، حتى عاتبه الله تعالى بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسك في بيته دينارا ولا درهما إلا أنفقه على المسلمين. ومن أسباب الإسراف أيضا الغفلة عن الآثار التي تترتب عليه وما يحيق بالنفس والدين والبدن والعقل من جراء الإسراف، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وآله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المباركون، إن وقع الإنسان في الإسراف ما هي الآثار المترتبة عليه؟ ما هي الآثار التي تحيق بهذا المسرف فتجعله بعيداً عن الله سبحانه وتعالى؟ أول هذه الآثار علة البدن، فالمسرف تأتيه الأمراض والأسقام جراء أكله الكثير وشربه الكثير ونومه الكثير. وإن كثيراً من الأمراض التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا العصر كالسكري والضغط والكوليسترول، سببها في كثير من الأحيان أن يسرف الإنسان على نفسه في مأكله ومشربه، والله تعالى قد حذر من ذلك فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومن آثار الإسراف على النفس قسوة القلب، فإن الإنسان إذا أكثر من الإسراف وكان مسرفا في مأكله ومشربه قسى قلبه، ولم يعد يذكر ربه كثيرا، وثقل جسده عن الطاعة. ومن آثاره أيضا خمول الفكر، فالإنسان المسرف لا يتعدى تفكيره ملذاته وشهواته. ولذلك لو لاحظت في سير كثير من العباقرة من المسلمين وغيرهم لوجدت أنهم لم يكونوا يكترثون لمأكلهم ومشربهم، ولم يكونوا يكترثون لجمال مسكنهم أو مركبهم، بل كانت حياتهم في الأغلب فقراً أو كفافاً. ومن آثار الإسراف أيضاً تحريك دواعي الشر، فإن النفس إذا امتلأت من الطعام والشراب زادت رغبتها في الشر وجمحت إلى ما هو أشد من ذلك، فتدعوه إلى كثرة النكاح وكثرة الظلم وكثرة الطغيان، وتنسيه ما يعيشه إخوانه. ومن آثار الإسراف أيضاً الانهيار في ساعات المحن، فإن الإنسان الذي عود نفسه أن يبقى مسرفاً ولا يتفكر في الغد وتقلبات الدنيا قد تحيق به المصائب وتأتيه النكبات وساعتها لا يستطيع أن يقوم نفسه أو يتصابر، فينهار بسرعة ولا يملك أن يعيش أطول من هذا العمر الذي أضاعه في الإسراف. ومن الآثار أيضا أن يصم القلب ويعمى عن الرعاية والاهتمام بالآخرين، فتجد الإنسان دائما وأبدا لا يفكر إلا في نفسه ولا ينظر إلا إلى ذاته، أما إخوانه من الإنس فلا يجد لهم في قلبه أي شفقة أو رحمة. ومن آثار الإسراف أيضا أنه ينسي المساءلة غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تغدى ذات يوم في بيت أبي أيوب الأنصاري، تغدى على كبش صغير ومعه قليل من الفاكهة والماء البارد، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه نفر من أصحابه، فقال لهم: إن هذا النعيم الذي تسألن عنه يوم القيامة. فماذا نقول نحن ونحن لم نجع يوما ولم نشعر بمرارة الفقد أو الجوع في يوم من الأيام؟ ومن أكبر آثار الإسراف أنه يدعو النفس إلى الكسب الحرام، فإن النفس لا تشبع إذا لم يفطمها العبد عن شهواتها ورغباتها، فتراها تطلب المزيد دائما حتى تجاوزه من الحلال إلى الحرام، بل إلى الكبائر وأكل الربا والعياذ بالله، ويأتيه الشيطان يعلل له كل ما يفعل بأن هذا من احتياجاته وأنه محتاج إلى كذا ومحتاج إلى كذا. ولو وقف مع نفسه وقفة صادقة لرأى أن كل ما وقع فيه من الحرام سببه حب الدنيا والإسراف. وأخيرا من آثار الإسراف الكبيرة أنه يجعل النفس والإنسان أخا للشيطان ويحرمه من محبة الرحمن سبحانه وتعالى، فيا بؤسا لمن كان أخا للشيطان بعيدا عن الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: إنه لا يحب المسرفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن صحابته الكرام وآله الأطهار وزوجاته المبرآت وأمهات المؤمنين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بكل من حارب المسلمين، اللهم عليك بكل من حارب الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ردنا ورد العصاة والمذنبين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بكل طاغية جبار عنيد. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم نصرك يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك المؤمنين أطعناك فيما أحببت وهو التوحيد، ولم نقترف الشرك. اللهم فاغفر لنا ما بينهما وردنا إلى دينك ردا جميلا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء.